بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير سورة لقمان، وهي السورة 31، وسميت بلقمان لاشتمالها على قصة لقمان التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته وغم الشرك والأمر بالأخلاق والأفعال الحميدة والنهي عن الذميمة، وهي معظمات مقاصد القرآن. وهذه السورة مكية، إلا هذه السورة مكية، لكن قال البعض إلا قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخر الآيتين، وآياتها 34 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، أي ذي الحكمة الناطق بها، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بعدما بين أن القرآن هدى ورحمة للمحسنين ذكر تفصيل أفعال هؤلاء المحسنين، فذكر في مقدمتها إقامة الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فهذا بيان لإحسانهم، يعني لما عملوه من الحسنات، أو هو تخصيص لهذه الثلاثة من شعره، يعني ذكر الإيمان أولا والإحسان، ثم خصص من شعر الإيمان هذه الثلاثة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واليقين بالآخرة، لإظهار فضلها وإناثتها على غيرها. قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويؤتون الزكاة، كما قلنا آنفا هذه السورة مكية، فقد يقول قائل كيف تكون السورة مكية ويعني وفيها الثناء عليهم بأنهم يؤتون الزكاة، فهل يقصد القول يؤتون الزكاة يعني يؤتون الأنصبة المعروفة للزكاة في كل نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ يقال طبعا لا، لأن هذا إنما سرع في المدينة وفصل في المدينة، أما في مكة فهناك أقوال من علماء الجواب عن ذكر إيتاء الزكاة في سورة مكية. فمن هذه الأقوال ويؤتون الزكاة كما في قوله تبارك وتعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة يعني لا يزكون أنفسهم ولا يطهرون قلوبهم من الشرك، لأن الشرك نجس ورجس، فلا يطهرون قلوبهم بشهادة أن لا إله إلا الله، لا يؤتون الزكاة لا يقولون ولا يشهدون أن لا إله إلا الله. ومعلوم أن القرآن الكريم دل في كثير من الآيات على أن الشرك نجس معنوي، من أصرح الأدلة في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمقصود نجاستهم المعنوية، حيث إن قلوبهم تتلطخ بأثبت أنواع القذر والنجس الذي هو أخبث من الغائط والرضيع والبول والدم والخنزير وكل هذه النجاسات، هؤلاء المشركون مترتقون بأخبث منها أنا هو الشرك في قلوبهم، هذا الشرك الذي يخبث نفوسهم وقلوبهم، فهم وطهارة القلوب إنما تكون بالتوحيد، فإذا فمن لم يتطهر بالتوحيد فهو خبيث، وكل من تطهر بالتوحيد فهو طيب، طيبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم طبتم فدخلوها خارجين. طبتم يعني تزكيتم وتطهرتم بالتوحيد. فقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قول آخر ويؤتون الزكاة المقصود بها في هذه الآيات المكية مطلق إخراج المال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالتصدق منه وتزكية للنفس بإيتائه من وطمة البخل والشح المرضي لها لا أنصباؤها المعروفة. وليس المقصود زكاة بالأنصباء المعروفة والمقادير المحددة لأن هذا إنما بين في المدينة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يستدي لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هذا تعريض للمشركين وأنهم يستبدلون بهذا الكتاب المفيد الهدى والرحمة والحكمة ما يلهي من الحديث عن ذلك الكتاب العظيم ليضلوا أتباعهم عن الدين الحق. قال الزمخشري واللهو كل باطل أنهى عن الخير وعما يعني. ومن الناس من يشتري لهو الحديث هو كل باطل أنهى عن الخير وعما يعني. ولهو الحديث نحو الثمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام وما لا ينبغي مما كانوا يؤفكون به عن استماع حكم التنزيل وأحكامه ويؤثرونه على حديث الحق. ومن العلماء من أدخل في لهو الحديث هنا الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث يعني يبذل ماله في سماع الغناء. وطبعا لم يحصل الله تعالى أعلم توسع في تعاطي لهو الحديث في زمان كما حصل في زماننا هذا. فإن أنواع لهو الحديث التي يصد بها الناس عن القرآن يعني قد تنوعت كثيرا جدا. فإذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد قال خلفت ببغداد يعني شيئا يسمونه التجديد يصدون به الناس عن القرآن كانت آلات بدائية آلات موسيقية بدائية كما يقالك اليوم. والشيطان يحصد يعني جنوده لإلهاء الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن سماع القرآن الكريم ومناجاة الله عز وجل به بأنواع من اللهو والباطل لا حصر لها من المسلسلات والأفلام والكرة والمسرحيات والأغاني ونحو ذلك من الكذب والباطل واللهو الذي يصد عن ذكر الله وعن القرآن الكريم وعن الصلاة. فهذه الآية مما ينبغي أن يعني يرجع ويزجر الناس بها خاصة في هذا الزمان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم لأن الناس إذا اشتغلت بلهو الحديث فإنهم يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. وكما قال الزمخشري أنه كل باطل أنهى عن الخير وعما يعني. ولهو الحديث نحو الثمر بالأساطير أن تنشق الليالي بحكاية الأساطير والخرافات والحكايات الخيالية إلى آخره والأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام. وصارت الآن يعني مهنة يرتزق منها أن فلانا كوميديا يعني هدوء كوميديا يعني هدوء ما أجد كلمة مرادفة لها أخرى توضحها مسخرة يضحك الناس عليه يقف على كثرة المسرح أو المسرح أو يفعل هذه الأشياء ويكون في غاية السعادة إذا كان الناس يعني إيه يضحكون عليه. فهذا هو صنعته وهذا هو كسبه فلا أدل على التفاهة من هذا. وكانت المحاكم الوضعية إلى عهد قريب جدا ترد شهادة المشخصاتي الممثل فكان ترد شهادته ولا تعتبر عدلا ويعتبر هذا من أفعال الفسق والأفعال التي تهلك المروءة فترد كلامته في المحاكم. سمعت مرة أو قرأت كلاما لشخص كانوا يسمونه وحش الشاشة فكان يتكلم يقول إن رئيس الفنان الرئيس السابق رئيس الفنان هو الذي رد لنا اعتبارنا بعدما كنا تبطل شهادة الفنان أو الممثل باعتباره متخصصي رد لنا اعتبارنا وأصاب لنا أيضا بالفن فإلى آخره. فالشاهد يعني أن الاشتغال بأمثال هؤلاء الناس يعني مما يدخل تحت قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. فالتحدث بالخرافات والمضاحك وفضول الكلام وما لا ينبغي. فكيف بماذا كان يعني ليس مجرد فضول كلام ولا ثمر بأساطير وإنما كان في استهزاء بالدين سخرية من أهل الطاعة وأهل الاستقامة صدق عن سبيل الله في يعني أسوأ يعني صورة. فهذا كله مما يؤفكون به يعني مما ينصرفون به عن استماع حكم التنزيل وأحكامه ويوجب له على حديث الحق. فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فإن لم يبادر الإنسان بإشغال نفسه بالحق حتما سوف ينجذب بكل قوة إلى الباطل ويتلهى بهذا الباطل الذي لا يعقبه إلا الندامة وإلا الخسران المبين. فيبادر الإنسان لا يترك الإنسان شيئا اسمه وقت فراغ في حياته. يشتغل دائما بالقرآن الكريم وكلما انصفق بقرآن الرحمن كلما نفر قلبه من قرآن الشيطان. أن بعض الناس ممن غرق في وحل الأغاني والموسيقى وهذه الأشياء من شدة إعجابه ما هو فيه من الفساد والضلال يقول يعني هذا الفن وهذه الموسيقى وهذه الأشياء يعني هذه يعني لذة للروح لكن أنتم معشر المتدينين هناك من أجلاك لأنكم أجلاك يعني لا تذوقون ولا تتخيلون طعم هذه الأشياء. طبعا هذا تماما مثل الكونفوساء أو الجعل أو الكونفوساء هذه الحشرات يعني إذا أخرجتها لمكان طيب ما تستمر في العيش لكن إذا وضعتها في النجاسات وفي المزابل تتصرف جدا وتتعب بهذا هذه البيئة. فنفس الذي يتعود قلبه على السم على سموم الأغاني والموسيقى وهذه الأشياء تصبح كالروح التي تسري في ذلك. فهي للروح كالخمر بالنسبة للبدن كما أن الخمر يغيب العقل كذلك هذه الموسيقى أيضا تفسد القلوب وهي كالخمر في إفساد القلوب. فلا يقبل حكم من هو غارق في الوحي ويرى أن الوحي هذا يعني أفضل عنده من أجمل بساتين الدنيا وأجمل جنات الأرض لكنه لا شك إذا خرج إلى الهواء النقي وإذا خرج إلى البديع حقا فإنه حينئذ يعني يبدأ يحس بمدى ما هو عليه. فأي إنسان ممن استثن بهذا فساد الموسيقى والغناء وهذه الأشياء ما دامش الوحل ولا يحس بالروائح العطلة والنجاسات التي تحيط به والسموم التي ترمي خلفه بين حين وآخر حتى يعني يقاوم أولا لابد من مرحلة الانتقال تكون فيها مقاومة. فإذا عادت له صحته حينئذ يستطيع أن يدعوه للإحساس بالمنكر والإحساس بأنه ثم. فإذا اشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى يعود إلى قلبه سلامته. يعني إنسان مثلا يجد أن الماء الزلال العذب إذا شربه يجده مر المناعة مر في الصدر. لماذا؟ لآفة فيه هو عنده آفة تجعله يرى طعم الماء مرا وليس الآفة في الماء. لأن الإنسان السليم المعافى إذا شرب الماء يجده ماء يعني زلالا عذبا. لكن المبتلى بهذه البلية إذا شرب الماء العذب يحس أنه مر فينبغي أن يستغل بعلاج نفسه. فيقول بعض من استثن بهذا الفن وهذا الغناء وهذه الموسيقى قال كلاما أنا ما أحفظه بالضبط لكن كان يقول يعني من لم يتنعم تحت الأشجار بأصوات الأوتار وشعارف كذا على نفس هذا السجع إلى أن يقول فهو جنس الطبع حرام. يقول هذا المسكين إن من لم يتنزل بالأوتار والموسيقى وهذه الأشياء فهو جنس الطبع حرام واضح. وطبعا هذا من تزيين الباطل ونذكره في الحول الذي يصد به الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وعن القرآن الكريم. ففي الحقيقة المسألة أنه هو لأنه تعود على ذلك تعود على التسخير. هذا المذكر أول مرة جرب أن يعني يتعاطى نكت أو نبتين من السجارة وحكى لك أوقف لك عما آله وعلى الكحة والدوار والدوخة وربما يقع على الأرض لأنه خليل، لكن لما يتعود عليها وجسمه يتكيف مع هذه السموم القاتلة ما يظهر في هذه الأشياء، لأن ليس لأن الدخان يظهر لكن هو خلاص تكيف وأعتاد الحشرات التي تتعود على العيشة في المجازات وفي الخبائث وهذه الأشياء، فهو لا يتخيل أنه خبيث، لكن المقياس هو الإنسان السليم سوي وليس أسير هذه يعني الأشياء. فالمقصود من الكلام أن من يبتلى بهذا الفساد لابد أن يوجد له عوض، لابد الفترة الانتقالية ويجد نوع من المعاناة إذا أراد التخلص، ولكن إذا استعان بالله يعينه الله كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وهؤلاء الذين يزينون للناس المعازف والأغاني والموسيقى يعني أنهم يدركون صعوبة التخلص من هذه الأشياء أولى بهم أن يرشدوهم إلى استغلال القرآن الكريم لتعود إلى قلوبهم الصحة والسلامة. فلا يمكن أن يحس بأن هذا الفساد والموسيقى سموم تسمى مقلبة إلا بعدما تعود الصحة لقلبه، ولن تعود الصحة إلى قلبه إلا أولا بأن ينقطع تماما عن تعاطي هذه السموم. خمر الروح الذي هو الموسيقى أولا، كما قال بعض الناس الموسيقى أفيون الشعور، فيتوقف أولا عن التعاطي ثم ذلك يصبر في المرحلة الانتقالية ويواظب على تلاوة القرآن الكريم وعلى ذكر الله إلى أن تعود لقلبه الصحة والسلام والمعافاة. فإذا عود قلبه واستمر على ذلك اشتغل بذكر الله وبالقرآن الكريم حينئذ سيفقد هذه الأشياء شد من العمى، لماذا؟ لأنه عادت إلى قلبه الصحة والسلام، لكن ما دام هو مفتونا بها وزين له سوء عمله فمما دون. فعلى أي أحوال هذه إحدى الآيات التي يتكلم تحتها بعض المفسرين أو كثير من المفسرين على تحريم المعازف والأغاني والموسيقى وهذه الأشياء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، يعني بغير علم بما هي الكمالات ومنافعها والنقائص ومضرها، يعني كحال هؤلاء الناس ويعصحون بهذه الأشياء ويعظمونها جدا ويتعاطوا لها ليصدوا الناس عن سبيل الله بغير علم ما الذي ينفعهم وما الذي يضرهم، ويتخذها هدوى ويتخذها هذه الهاء الضمير يعود إلى السبيل، كما قلنا مرارا إن السبيل مما يذكر ومما يؤلف وكلاهما ذكر في القرآن الكريم. أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا، أي أعرض عنها مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، يعني ثقلا مانعا من السماع، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، ترونها الضمير في السماوات، خلق السماوات ترونها بغير عمد، وضح ترونها مبنية مرتفعة قائمة بغير أعمدة، وهو استشهاد برؤيتهم لها غير معمودة على قوله بغير عمد، كما تقول لصحيحك أنا بلا سيف ولا رمح تراني. والجملة لا محل لها يعني من الأعراب لأنها مستأنفة أو هي في محل الجر. خلق السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، يمكن أن تكون جملة ترونها في محل جر إيه تصل إيه بعمل، بغير عمد ترونها أو بغير عمد مرئية، أو بغير عمد مرئية، بغير عمد ترونها، فمفهومها أنها تكون مبنية بعمد غير مرئية، هناك أعمدة تقوم عليها السماوات لكنها غير مرئية. فيقول القزويني أو بغير عمد مرئية يعني أنه عمدها بعمد لا ترى، وهي إمساكها بقدرته عز وجل كما في الكتاب. يعني هذا كلام فهمه بعض المفسرين كما ترون من عدة فروع قبل أن يعني يتقدم العلم الحديث الى الدرجه التي وصل فيها الان الى ما يسمونه هم بالجاذبيه، قوه الجاذبيه بين الاجرام السماويه التي تحفظ الكواكب في مداريها وفي مسارها. كلمه الجاذبيه كغيرها من المصطلحات هي عباره عن اشياء ومجالها تفسر هذه السنن التي تجري في الكون. والحقيقه طبعا كما تكلمنا مرارا ان العلم الذي يفرحون به ويفتخرون به الذي هو ظاهر من الحياه الدنيا او علم التوسع في الخلق، هذا العلم هو علم مجهل، علم مجهل، لان العلم في الحقيقه العلم الحقيقي يعني هو منحاز يعني منحاز بدرجه كامله 100% الى الاسلام، العلم منحاز تماما الى دين الاسلام. والعلم الحديث اكبر شاهد على صحه دين الاسلام واكبر مؤيد لدين الاسلام. فالاسلام ما عرف على الاطلاق تعارضا ابدا بين العلم وبين الوحي. فالحقيقه العلميه اذا ارتقت الى مرتبه الحقيقه فهي لا يمكن ان تصطدم ابدا مع ايه او حديث صحيح. ولذلك العلم اكبر نصير لدين الاسلام دون غيره من الاديان والمذاهب ابدا على الاطلاق. ولذلك نجد اعداء الدين يحاولون دائما ان القضايا العلميه يجهلونها، مع ان العلم يقود الى الله والعلم يؤيد التوحيد ويؤيد دعوه الفطره، ومع ذلك سخر العلم لخدمه الالحاد ظلما وعدوانا. توقفوا عند ظاهر من الحياه الدنيا. انت لو اتيت الى مخترع من مخترعيهم كمن مثلا اخترع ما يسمى بالانسان الالي او الروبوت، لو ان هم عاملين انسان الالي هذا يبرمج ويروح يغسل ويربط ويحمل الطعام ويأتي ويتحرك ببرنامج معين بالصوره المعروفه، فاذا ابديت فلسفتك هل تعجب من قدره هذا الانسان الالي على الحركه واداء الوظائف المنوطه به؟ هل هذا صحيح؟ ام انك تعجب من قدره من صممه واخترعه؟ لا شك انك اذا انطقت انك تتعجب من قدرة وبراعة الذي المهندس الذي اخترعه، ولله المثل الاعلى. فهم يأتون عند كل شيء مما خلق اساسا ليدل على الله وليؤكد دعوة التوحيد فيصرفونه الى جهة اخرى تماما. فهي التي وصف الله سبحانه وتعالى بقوله ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يلتهون بالظاهر فقط. عندما يتكلمون عن الجاذبية مثلا أو الكهربية أو المغناطيسية أو غير ذلك من هذه الظواهر، فطيب ما هي المغناطيسية؟ ما يعرفون، ما يعرفون ما هو ابن اصطلح عليه وتداولوه الحل الدين الثلاثة وفسروا به الظواهر، لكن ما هي المغناطيسية في حد ذاتها؟ لا جواب. لكن يقول لك مثلا الأرض بنفترض أن الكرة الأرضية فيها مغناطيس قطب السماوي كبير، قطب السماوي فوق والقطب الجنوبي تحت إلى آخره، فهو تبني على افتراضات. هذا الذي يسمونه بالمغناطيس او القوى المغناطيسيه او المجالات الكهربائيه هذه اشياء نحن لا نراها ولا نتعامل معها، لكننا ندرس اثارها. لكن القوى الحقيقيه التي اودعت في هذه الاشياء هي ليست ناشئه منها، وانما هي بقدره الله سبحانه وتعالى. وهذا كله ترجمه لمعنى قول الله عز وجل لا حول ولا قوه الا بالله. ما من حركه ولا صرفة ولا أي شيء يحصل في هذا الوجود إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وحوله عز وجل. هذه المسألة أن كل شيء يجري بقدرة الله وبقوة الله عز وجل. العلم الحديث استعمل في أن يكون علما جاهليا، علما مجهلا، عبثا عن وظيفته الحقيقية حينما صرف إلى ويحرص الذين يكتبون الكتب في هذه الأشياء، وحتى إن يدرسونها لأبنائهم يحطون دائما لا يربطوها بالله. لو جاب ذكر الله يبقى ده انسان غير علمي. لو واحد في بحث او رساله ذكر الله سبحانه وتعالى او استدل بالوحي او لا، هذا كلام غير علمي. العلم عندهم ما يتناول المحسوسات فقط، اما الغيبيات فيدرجونها في الخرافات والاساطير. فلذلك صار علم المجهلات في خدمه الكفر، وان كان هو في الحقيقه اعظم نصير للاسلام في هذا العصر. فكلما اكتشف اكثر من الحقائق كلما كان ذلك تأييدا ونصرة لدين الاسلام دين العلم. اي نعم. فهذه الايه من الايات التي تكلم فيها انصار أو استدل بها أمطار تفسير العلمي للقرآن الكريم والذين يذهبون إلى وجود الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فقال الله سبحانه وتعالى رفع السماوات خلق السماوات بغير عمل ترونها، مفهومه أنها مرفوعة بعمل لكنها غير مرئية. وهذه العمل ليست عمل الحسية كالأعمدة التي تقوم عليها المباني، فإنما هي لا ترى لكنها موجودة بالفعل. فقالوا إن هذه إشارة إلى القوى التي اصطلح على تسميتها بالإيه؟ بالقوى المغناطيسية وقوى التجاذب بين الكواكب التي تحفظ كل كوكب في مكان. ونحن نقول أنتم تسمونها مغناطيسية، سموها ما شئتم، لكننا نقول هي إنشاء السماوات والأرض بقدرة الله وبقوة الله عز وجل. شأننا كذلك شأن كل الظواهر الأخرى إنها تنفذ في الحقيقة هي قوة الله. مثلا الإنبات، أنت تحرق الأرض وتبذر البذر وتضع الماء وكل هذه الأشياء، لكن قوة الإنبات ما الذي ينبتها؟ الزرع الحقيقي النماء ما الذي ينبتها؟ هي قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني عندما تأتي إلى لب الموضوع، قلب الإنسان هذا الذي يذق وينبت باقي النهار، هل يوجد ريموت كنترول مثل حد يمشيه من بعيد بأجهزة أو بطارية أو شأن الله؟ ما الذي يحفظ لك هذه الحياة؟ هي قوة الله سبحانه وتعالى. حتى إذا جاء الأجل وقف عمل هذه الأجهزة، فهي قدرة الله عز وجل في كل حركة وشكل وفي كل يعني دقيقة وذرة من ذرات هذا الوجود من ورائها قدرة الله عز وجل وأفعال ربوبيته سبحانه وتعالى. الحياة التي ندرسها، نحن ما نعرف ما هي الحياة، وإنما نحن ندرس آثار الحياة، آثارها فقط. نقول إذا كان يتنفس ويتكاثر ويأكل ويشرب ويخرج وكذا وكذا، فهذا إذا كائن حي لوجود مظاهر الحياة. فنحن نتكلم فقط عن مظاهر الحياة، لكن ما هي الحياة نفسها؟ سر هذه الحياة، ما هي الروح التي هي سر الحياة؟ ما يعرفون عنها شيئا. واضح؟ فهذا الجواب هي قدرة الله عز وجل. يعني هكذا الذي أن نتعامل مع هذه الآيات التي بثها الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي أنفسنا لتدلنا على توحيده عز وجل وحده لا شريك له. فهذه الآية كما أشرنا مما استدلنا به على وجود هذه القوى هو التجاذب بين الأجرام السماوية التي تحفظ كل جسم في مكانه لا يتزحزح عنه قيل ثم لا. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثوابتا أن تميد بكم، يعني لئلا تميد بكم، تميد بكم يعني تميل بكم فتهلككم لما في جوفها من قوة الجيشان، لما في جوف الأرض من قوة الجيشان. يعني وهذا اوضح ما يكون في البراكين لما تحصل في شوهة البركان انفجار بركاني تخرج الارض من باطنها هذه الحمم المفوره التي تزيد يعني كل ما تلمسه كما هو معلوم. فوظيفه الجبال انها يعني ايه تمنع هذا الجيشان، تمنع الجيشان جيشان المواد التي هي في باطن الارض المعادن وهذه الاشياء المفوره. من وظائف الجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم حتى تحفظ الأرض من أن تميل بالناس فتهلكهم من نتيجة فيها من قوة الجيشان، وبث فيها من كل دابة أي من كل نوع من أنواعها، وأنزلنا يعني لحفظكم وحفظ دوابكم ولرزق بكم ولزوابكم، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، فأنبتنا فيها من كل زوج أي كل صنف من الأغذية والأدوية، كريم أي كثير المنافع. وأشرنا من قبل مرارا إلى ظاهرة الزوجية في كل شيء، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، الزوجية في كل شيء، تقابل الذكر والأنثى في عالم الحيوان بكل أنواعه ذكر وأنثى، في النباتات ذكر وانثى، واضح، في الكهرباء ثالث وموجب، في المنطقية ايضا شمال ذكر وجنوب وهكذا، ظاهرة الزوجية حتى في هدفنا حتى في البلورات. فهذه ايضا من ايات الله سبحانه وتعالى ان ظاهرة الزوجية في كل المخلوقات وأنبتنا فيها من كل زوج كريم أي كثير المنافع. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا الذي ذكر من السماوات والأرض وما تعلق بهما من الأمور المعدودة، هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله. تفسير هذا خلق الله يعني هذه هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي مما اتخذتموهم شركاء له سبحانه في العبادة، ماذا خلقوا من دون الله عز وجل. طبعا أيا كان هؤلاء الذين هم من دونه، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو أوثان أو شياطين أو غير ذلك مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، فالله هو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، لذلك ينبغي أن يفرد بالعبادة. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الجواب لا شيء على الإطلاق. حتى تحداه الله سبحانه وتعالى أن يخلقوا ذبابا، فقال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تحدي، وهذه آية الله سبحانه وتعالى تحدي، ولم يستطع أحد في الماضي ولم يستطيع في المستقبل أبدا أن يستجيب لهذا التحدي. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فالتحدي قائم إلى الآن حتى في عصر العلم والمتقدم العلم الذي لم يسبق له مثيل، ما زال التحدي. وإن كان بعض السفهاء من الملاحدة في يوم من الأيام في أحد المؤتمرات باحث ملحد قال للمؤتمرين معه الموجودين في المؤتمر هاتوا لي أكسجين ونيتروجين وكربون وكذا وأنا أخلق لكم إنسانا. فرد عليه الموجودون بقولهم لكن الإله الحقيقي لا يقول هاتوا لي، يعني هو دلل على عزيزه، طبعا هو كاذب ولا يستطيع ان يفعل شيء، هو يقول هاتوا لي يعني احضروا لي كربون وهيدروجين واكسجين الى اخره وانا اصنع لكم ايه كائنا حاجة او انسانا. فالرب هو طبعا اصلا ما احد يتخيل انه يقدر على هذا، لكن ابقت رب هذه لو انك حتى فعلت فانت تعلن عن فقرك وعجزك بقولك احضروا لي. هل الآن الحق إذا أراد أن يخلق شيئا يطلب الوصفة أو المواد المركبة لهذا الشيء أحضره لي؟ إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون، وكل شيء في قدرة الله يسير. فخلق أدق غرا كخلق السماوات والأرض، ما يسير سهل وآخر أسهل منه على الله، إنما كله بين الكاف والنون، كن فيكون بإذن الله عز وجل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فما خلق الظالمون من دون الله عز وجل من شيء، فبالتالي لا يستحقون أن يعبدوا، بل الظالمون في ضلال مبين. هذا إضراب عن تفتيتهم لما ذكر إلى التسجيل عليهم بالضلال البين المتبع للإعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات المعقولة الحقة لاستحالة أن يفهموا منها شيئا، فيتجهوا به إلى العلم ببطلان ما هم عليه أو يتأثروا من الإلزام والتركيز فيزدجروا عنه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا دليل واضح على التوحيد وعلى بطلان عباد غير الله. فأضرب الله عن ذلك بأن حتى هذا كلام ما يفهمونه، حتى هذا الدليل العقلي هم أقل من أن يفهمون، لذلك قال بل الظالمون في ضلال مبين. والتعبير بالظالمين بدل الضمير لم يقل بل هم في ضلال مبين، وإنما وضع الظاهر موضع الضمير، ضمير هم بل هم، لماذا؟ ليسجل عليهم وصفهم بالظلم الذي وضع الشيء في غير موضعه، وضع العبادة في غير موضعه. فمن عبد بشرا أو ملكا أو وليا أو نبيا أو صنما فقد وضع العبادة في غير موضعها الذي كان ينبغي أن تضع فيه وهو أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول وضع الظاهر موضع ضميرهم بالدلالة على أنهم بإشراكهم واضعون للشيء في غير موضعه ومتعدون عن الحدود وظالمون لأنفسهم بتعرضها للعذاب الخالد. ثم أشار تعالى إلى أن بطلان الشرك مقول على لسان ذوي الحكمة، كل إنسان حكيم آتاه الله الحكمة يمسك الشرك ويرفضه ويحذر منه. فأتبع هذه الآية الكريمة بقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فأشار إلى أن بطلان الشرك مقول على لسان ذوي الحكمة، كيف لا والتوحيد أساس الحكمة، لا شك أن التوحيد هو أس الحكم وأصلها وأساسها. يقول سبحانه وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني استكمال النفس بالعلوم النظرية وملكة الأفعال الفاضلة بقدر الطاقة البشرية، آمرين له على لسان النبي أو بطريق الإلهام أو الوحي، لأن الحقيقة مختلف، يعني هناك اختلاف بين العلماء في لقمان، هل كان لقمان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة، على قولين، والأكثرون على الثاني أنه رجل حكيم وعبد صالح وليس بنبي، هذا قول أكثر الثلاث، إن لقمان يعني عبد صالح وليس نبيا. ويقال انه كان قاضيا على بني اسرائيل في زمن داود عليه السلام، ويعني ذهب بعضهم الى ان لقمان كان عبدا مسه الرزق، وبالتالي اذا صح هذا الكلام فقطعا هو ليس بنبي، فهذا الناس كونه نبيا لان الرسل كانت تبعث في احساب قومها واسرار قومها، واضح. ولهذا كان جمهور السلف على انه لم يكن نبيا، وانما ينقل كونه نبيا عن عكرمه ان صح السند اليه، فانه رواه ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عكرمه قال كان لقمان نبيا، وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله تعالى اعلم. وزعم بعضهم أن لقمان هو بلعام المذكور في التوراة، وكان حكيم شعب وسليم، وكان منبأ عن الله تعالى، وأضرب في تقريره بأن الفعل العربي وهو لقم معناه بالعبري بلع، الله تعالى أعلم. وقد نظم السيوطي من اختلف في نبوته فقال واختلفت في خبر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقف في الجميع رأي معظم. هذا كلام السيوطي في بيان من اختلف في نبوته، وأدخل فيه القبر ولقمان وذي القرنين وحواء ومريم. واختلفت في خبر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقف في الجميع رأي معظم. ولقد آتينا لقمان الحكمة، كيف كان إذاؤه الحكمة؟ على القول بأنه عبد صالح يبقى أمرناه على لسان نبي، يبقى أوتي الحكمة عن طريق إيمانه بنبوة نبي، وهذا النبي علمه هذا، أو بطريق الإلهام، هذا أيضا على القول بأنه حكيم، أو الوحي على قول عكرمة بأنه نبي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أي على ما أعطاك من نعمه، من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. ومظهر أن مفسرة، أن اشكر لي ولوالديك مفسرة، فإن إساءة الحكمة في معنى القول. والشكر كلمة تجمع ما تدور عليه سعادة الدنيا والآخرة، لأنه طرح العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله، أن اشكر لي ولوالديك. فمعنى الشكر طرح العبد جميع ما أنعم الله عليه من النعم إلى ما خلق لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى واستعمال هذه النعم في طاعة الله عز وجل. فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه لعود ثمرات شكره عليه، لأن ثمرات الشكر سوف تعود عليه. ومن كفر فإن الله غني حميد، أي غني عن كل شيء، فلا يحتاج إلى الشكر، وحقيق بالحمد، بل نطق بحمده كل موجود سبحانه وتعالى. ثم قرر لقمان بوصيته إياه بعبادة الله وحده أن بر بالوالدين أن اذكر لي ولوالديك كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يفرض الله تعالى بين ذلك في القرآن الكريم. فكذلك هنا قرر الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وشكره وحده بالأمر بالشكر بالوالدين أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوصينا الإنسان بوالديه أي بالإحسان إلى الوالدين لا سيما الوالدة الأم. لماذا؟ لأنه حملته أمه وهلا على وهل أي ضعفا فوق ضعف إلى الولادة. حملته أمه وهلا إلى وهل يعني ضعف فوق ضعف والضعف يظل يزيد كلما تكل وتجرى في يعني بطن الأم كلما أعيت وضعفت أكثر وأكثر لأن الطفل يتغذى من جسد الأم حتى إنه لو احتاج مثلا أي شيء من المكونات لن يأخذ من جسد الأم أساسا. فإن حصل نقص يكون عند الأم. لاحظ كثيرا من الأمهات الحوامل تشتكي في إيه؟ أحيانا من أسنانها ألام في الأسنان ومشاكل في الأسنان بسبب الجنين إذا احتاج لكالسيوم والغذاء الذي تتعاطاه الأم ليس فيه قدر كاف فإنه يأخذ من جسمها على حسابها هي فهو يأخذ حقه حتى لو كان على حسابها هي. واضح الفاهم يعني أن الأم تمضي من حال ضعف إلى أشد إلى أشد. وهذا المراد بقوله تعالى حملته أمه وهلا على وهل. أي ضعفا فوق ضعف إلى الولادة ووهلا حال من أمه أي ذات وهل أو مصدر المؤكد بفعل هو الحال أي تهم وهلا على وهل أي كائنا على وهل أي تضعف ضعفا فوق ضعف فإنها لا تزال يتزايد ضعفها ويتقوى ضعفها. المقصود وهن على وهن الضعف يقوى ضعف يقوى يعني مش يقوى بمعنى إيه من القوة لكن زيادة الضعف. كما دخل الربيع بن سليمان الغرابي على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال له وكان مريضا ذهب يعني دخل عليه يعوده فقال له قوى الله ضعفك. كان كل الشافعي قوى الله ضعفك. فرد عليه الشافعي الذي هو حجة في اللغة العربية قال لو قوى ضعفي فقتلني. قال ما أردت إلا الخير. قال أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ممن أوتي الحكمة. إذا راجعتم ترجمة الشافعي وجدتم يعني ضرر الحكمة تتخاطر من ألفاظه الشريفة البليغة الفصيحة. نعم. فقال لو قوى ضعفي لقتلني. واضح. فكذلك يقول قوة الضعف ضد الأم هنا يعني أنها إيه؟ الضعف يزداد فتزداد ضعفا على ضعف وهنا على وهن. فإنها لا تزال يتزايد ضعفها لأن الحمل كلما عظم ازدادت ثقلا وضعفا. طبعا هذه الآية تحتاج إلى من هو خبير بالعلم النساء والولادة ليأتي ويحدثنا عن تفسير هذه الآية. هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى ومن أدرك العناء الذي تلقاه الأم في الحمل ثم الولادة ثم الرضاعة والثمن الذي تدفعه لحفظ حياة والدها بجانب طبعا السهر والمشقة والتربية وهذه الأشياء لا أدرك سر تعظيم الله سبحانه وتعالى لحق الأم بالذات مع حق الولدين عموما وكيف يقرنه دائما بحقه هو في التوحيد يقرنه بالتوحيد كما ذكرنا يعني الأمثلة. حملته أمه وهنا على وهن وفطاره في عامين. فطاره أي فطامه في عامين. ثم كثر الوصية بقوله سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك. ثم أتت هذه الجبنة المعترضة حملت أمه وهنا على وهن وفي الصلوة في عمال ثم قصر هذه الوصية يعني وصي الإنسان أن يذكر لي ولوالدي لكن أتت هذه الجبنة المعترضة أن يذكر لي ولوالدي أي بأن تعرف نعمة الإحسان وتقدره قدره. قال في الفضائل الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمذكور وحبه له واعترافه بنعمته والثناء عليه بها والا يستعملها فيما يكره. هذه الخمسة هي اساس الشكر وبناؤه عليها، فان عدم منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر، وكل من تكلم في الشكر فان كلامه اليها يرجع وعليها يدور. أن اذكر لي ولوالدي بأن تعرف نعمة الإحسان وتقدره قدره. فما يؤديه الوالدان وبالذات الأم تجاه المولود من التضحية والصبر وتحمل الألام من أجل حياته هو، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الولادة وما يختلف من الألام الشديدة التي لا تطاق، ثم بعد ذلك فترة الفصام والرضاع وما يحصل من تبتل للأم، كيف تنقطع الأم في تربية ولدها كتبتل الراهب المتفرغ تماما للعبادة في أي وقت رقاق يصيبها تسهر عليه ليل نهار إلى ميضة وإلى أعيا وإلى فعلة، كيف تضحي الأم وتصبر على ذلك؟ هذا كله من أعلى درجات الأحكام، وهو لا يملك شيئا، هو نفسه لا يملك من أمره شيئا. واضح؟ وكل قصدها وكل غايتها ان يبقى حيا وان يحفظ من كل سوء، لا تريد منه مقابلة، انه لا يفعل ان يعطيها مقابلة، وانما الذي اوجب عليه ان يذكر لها هذا القبل هو الله سبحانه وتعالى: ان اذكر لي ولوالديك الي المصير. فاعرف لها نعمة الاحسان، الجزاء الاحسان الا الاحسان. أي شكر لابد أن يقوم على هذه الأعمدة الخمس: خضوع الشاكر للمذكور، لابد أن يخضع لمن يذكره. ثانيا حبه له، ممكن إنسان يخضع لإنسان لكن لا يحبه، كالجندي الذي يبذل إضباط الزمن هو يخضع لأمره لكن هل هو يحبه؟ لا، لا يحبه، لكن كما يكون الإنسان شاكرا سواء شكر لله سبحانه وتعالى أو شكر المخلوق وبالذات الأم. فأول شيء خضوع الشاكر للمشكور، خضوع والتذلل كما قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل من الرحمة، خضوع الشاكر للمشكور. وحبه له، هذه الثانية أن يحب. الثالثة اعترافه بنعمته، يعترف بنعمته يعني في قلبه. رابعا الثناء عليه بها، الثناء عليه بها يعني ايه؟ ان ينهج لسانه بشكره والتعبير عن امتنانه لهذه النعمة، وان لا يستعملها فيما يكره، وان لا يستعمل هذا الاحسان فيما يكرهه هذا المذكور. الي المصير، هذا تعليل لوجوب الامتثال، يعني رفع الامر بالشكر بقاعدة الحساب وقاعدة الجزاء، بمعنى أنكم مبتلون بأداء هذه الفريضة: أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير، يعني سوف أختبرك في هذه الدار الدنيا، هل تشكر لي وتشكر لوالديك؟ وقد أوجبت عليك الامتثال لهذا الأمر بالشكر لي ولوالديك. إلي المصير أي إلي الرجوع لا إلى غيري، فإذا رجعت فسوف أجازيك على ما صدر عنك من الشكر او الكفر، سوف تحاسب وتجازى. فهذه المساله حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى، هذه يعني فريضه واجبه متحتمه، ليست مجرد وصيه يعني مندوبه او مستحبه، وانما هي فريضه واجبه سوف يحاسب الانسان عليها. الي المصير. يقول الزمخشري: فان قلت قوله تعالى: حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، كيف اعترض به بين المفسر والمفسر؟ المفسر قوله تعالى: ووصينا الانسان بوالديه، هذا هو المحتاج للتفسير المفسر. والمفسر قوله تعالى ايه؟ ان اذكر لي ولوالديك الي المصير، يبقى ووصينا الانسان، هذا هو المفسر، فسر بقوله ان اذكر لي ولوالديك الي المصير. فيسأل الزمخشري عن الحكمة في وجود هذه الجملة المعترضة بين المفسر والمفسر، فقال ووسطان إنسانا وليلين، ثم اعترض قائلا حملته أمه وهنا على وهن وفقروا في عمله، ثم قال أن اشكر لي ولوالديك. هذا هو التفسير. فما حكمة في ذلك؟ يقول لما وصى بالوالدين، لما وصى بالوالدين ووصانا الإنسان بوالديه، لما وصى بالوالدين ذكر ما تكاذبه الأم وتعانيه من المشاق والمتاعب في حمله وفصاله هذه المدة المتطاولة، إيجابا للتوصية بالوالدة خصوصا وتذكيرا بحقها العظيم مفردا، فاشار إلى خصوصية الأم بالذات بحق مضاعف على حق الأب. ووصي الإنسان بوالديه، ذلك هنا في التفسير، ووصي الإنسان بوالديه بالإحسان لهما لا سيما الوالدة. قد يأتي إنسان قاصد فيقول الله سبحانه وتعالى يقول ووصي الإنسان بوالديه، لم يقل ولا سيما الوالدة، لكن إذا فهمت السياق تعرف الدليل على تفسيره بإيه؟ لا سيما الوالدة. ما هو الدليل على ذلك؟ وهذا الاعتراف بهذه الجملة، لأن الجملة خصت الأمة بالذكر وفصلت فيما تكابده وتعانيه من المتاعب والمتاعب في حمله وفصاله هذه المدة المتطاولة، إيجابا للتوصية بالوالدة خصوصا وتذكيرا لحقها العظيم مفردا. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال بعد ذلك ثم أباك. وعن بعض العربي أنه حمل أمه بالحج على ظهره وهو يقول في حذائه لمكة أحمل أمي وهي الحمالة ترضعني الجرة والعلالة ولا يجازى والد فعالة. أن اذكر لي قوله تعالى وفصاله في عامين كقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، أقل مدة حمل تكون 6 أشهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. فهنثبت مدة الانفصال اللي هي انفصال في عليه 2 سنين، يعني 24 شهر، يبقى 24 شهر الحمل العادي بيكون زائد 9 شهور، يبقى كان 33. واضح؟ لكن في هذه الفئات رقم ايه؟ وحمله وفصاله 30 شهر، يبقى 24 ناقص كم؟ من 30 6، معناه ان المده الاقل للحمل 6 شهور، الاقصى 9 اشهر. واضح؟ فإذا أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه قال في الآيات الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. وإنما يذكر الله سبحانه وتعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، يعني في مقابلة إحسانهما تدعو له بهذا الدعاء. قال الزمخشري فإن قلت ما معنى توفيق انفصال بالعامين، وفصاله في عامين، قلت المعنى في توفيقه بهذه المدة أنها الغاية التي لا تتجاوز في عامين، يعني أقصى مدة الرضاعة تكون 2 سنين، والأمر فيما دون العامين موكول إلى اجتهاد الأم، إن علمت أنه يقوى عن الفصام فلها أن تفصنه، بدليل قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا التعبير قوله لمن أراد، يعني يشير إلى أن أمر إتمام العامين أو الإخلال بين العامين موكول إلى اجتهاد الأم، إن علمت أن الطفل يقوى عن الفصام فلها أن تفصله. وإن جهلك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في إشراك ما لا تعلمه مستحقا للعبادة تقليدا لهما. عند هذاك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فنافتهما. قال السمكري أراد بنفس العلم به نفسه أي لا تشرك به ما ليس بشيء ما ليس بشيء. هذا معنى قوله وإن جهلك على أن تشرك به ما ليس لك به علم تساوي ما ليس بشيء ما ليس بشيء. يريد بذلك الأصنام كقوله تعالى ما يدعون من دونه من شيء إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. واضح؟ فليس هذا من قبيل نفي العلم لنفي وجوده وإذا قال ما ليس الموجود يعني مش المقصود من هذا التعبير إن هو يدعون فعل غير موجود يعني الذي يدعو يعبد الشيطان الشيطان موجود الذي يعبد الأصنام الأصنام موجود الذي يعبد الأولياء والموتى يعني واضح يعني ليس المقصود نفي الوجود. صحيح التفسير احنا بنقول ان المقصود بقوله وإن جهلك على أن تشرك به ما ليس لك به علم يعني لا تشرك به وإن جهلك على أن تشرك به ما ليس بشيء. هذا التعبير قوله ما ليس بشيء هل يساوي ما ليس موجودا؟ لا لأنه في الحقيقة موجود اللي يعبد الصنم الصنم موجود أم غير موجود؟ موجود. فليس هذا من قبيل نفي العلم لنفي وجوده وإنما قال وإن جهلك على تشرك به ما ليس بموجود بل أراد أنه بولغ في نفسه حتى جعل كلا شيء. هذه المبالغة في نفسه حتى كأنه صرح كأنه عدم ما ليس بشيء ثم بولغ في سلك المجهول المطلق وإن جهلك على تشرك به ما ليس لك به علم يعني كأن إن جميع الناس يعني تعرفون أن هذا الشيء غير موجود أو كان شيء. طبعا هذا نوع من المبالغة ما ليس لك به علم يعني في التفسير نقول ما ليس بشيء ليس المقصود بذلك أنه غير موجود لا بل وجوده كالعدم. هذه المبالغة في تحصيله. نعم قال الشهاب وهذا تقرير الحسن وفيه مبالغة عظيمة تطاحبهما في الدنيا معروفة أي اصطحابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم. وقال الصوفي في الإكليل في الآيات أن الوالد لا يطاع في الكفر ومع ذلك يصحب معروفا. طبعا هذا الجزء من الآية محتاج في الحقيقة إلى عدة محاضرات عدة محاضرات. نحن نسمع يعني من المشاكل والمواجهات التي تحصل بين الآباء والأبناء ما يعني تكليف له الروس احيانا بالذات هذا الجيل العجيب جيل الشتين كامل بهاء الدين يعني الجيل العجيب جدا يعني الناس مع مشاكل الاولاد كثير جدا ما عندهم خبر بموضوع يعني ما معنى حقوق الوالدين وبيتصور ان الشاب منهم او الغلام انه يعني في نوع من النديه بينه وبين ابيه. مش هنتكلم بقى على الحالات الشاذة جدا اللي بتصل فيها موضوع امور الضرب مثلا او كذا او الشك ولكن الولد يجلس امام اباه يعني بلا احترام ربما يثبت عينه في عين ابيه او يتيح له بيده وذراعه ونحن ذلك من هذه الاشياء. نحتاج كثيرا جدا حينما نحاول امثال هؤلاء الناس الى هذا الموضع الانفاس بالسؤال الكريم. فاذا تاملنا هذه الايه ادركنا مدى ضر هؤلاء الابناء العاقين وكيف ان سؤم العقوق يعجل في الدنيا عاقبه العقوق في غايه الخطوره. الحقيقه ان قضيه العقوق ينطبق عليها ما ينطبق على قضيه صله الرحم وهو قول الله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الثقافه الحديثه والتربيه الحديثه يعني افسدت في الحقيقه كثيرا من العلاقات التي كانت في مواضع مقدسه كعلاقة مثلا ايه الطالب بالمدرس. الانسان الان يسمع محاورات تحصل بين الطلبة التلاميذ وبين المدرسين لا يكاد يصدق ان الامور تصل لهذا الحد. عدم احترام المدرس طريقة السخرية من المدرسين والصغر الذي يحصل ليس هذا موضوعنا الان لكن الافظع هو الذي يحصل بين الابن والاب. نسمع اشياء في غاية الطبع فيعني نقول ان قضيه البر والدين ليست قضيه يحكمها الهوى، هي ركن رشيد في العبوديه لله سبحانه وتعالى امتثالا لامر الله. وقلنا ان لها من القداسه والمرتبه ما جعلها ثانيه الامر بالتوحيد، ياتي الامر بالتوحيد يعقب الامر بالبر الوالدين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، واضح. وكذلك في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال هنا عز وجل أن اذكر لي ولوالديك، واضح. فتحسبونهما هينا وهو عند الله عظيم، يعني بعض الناس تتهاون بهذا الأمر ويظن ان الاب لو غض الطرف عن عقوق ابنه فهو في سلام وفي امان. لا، لو الاب رجل حكيم او رجل حليم او رجل يعني رحيما ورحيم بابنه ومثل قليل الفطر التي فطر الله فيه، هل هذا يعطي الابن من المسؤوليه امام الله؟ لا، هناك حق للاب والام، هناك حق لله الذي امر ببر الوالدين، فلا يعطيك من المسؤولية أن يكون أبوك. وهذه فطرة الفطرة أن الأب أو الأم يسامح أو يتحمل أو يصبر، لا تظن ولا تغتر بصبره ولا تغتر بسكوته ولا تغتر بتفويته، فإنك إن أغضبته فقد أغضبت ربك عز وجل وسوف تلقى عاقبة ذلك في الدنيا وفي الآخرة. فالذي قال تعالى إلي المصير، تهديد إن إلي المصير سوف أحاسبكم هل امتثلتم أمري في هذا البر أم عطقتم الوالدين. فهذه مقدمة طويلة بين يدي هذا الجزء من الآية، لولا يعني فكرة الإقامة لأطربناها بالكلام، وهو لم نحتاج كثيرا جدا جدا عند التعامل مع كثير من المشاكل إلى تدبر جزء من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة. من هما أو ما صفة الوالدين اللذين أمر الله سبحانه وتعالى بمصاحبتهما في الدنيا معروفة؟ هننظر ونقارن بها أي واحد يعرف والديه أو أحد والديه يقارن أيهما أكثر وأيهما أعظم. هذه الآية وهذا السياق في حق والدين مشركين، مشركين كعبدة الأصنام أو النيران أو الأوثان أو المسيح أو الملائكة أو الأولياء أو غير ذلك، يبقى مشركين. هل فقط مشركين؟ لا، ده مشرك ونصف وداع إلى الشرك، يعني هو فاسد ومشرك، هو مشرك في مشرك فردي في حاله، في لا ده مشرك وداعية إلى الشرك، بل يجاهد ابنه في سبيل أن يدخله في الشرك، يعني درجات بعضها اغلظ من بعض. هو مشرك كافر ويدعو ابنه الى الشرك ويجاهده ويلح عليه بكل ما اوتي من قوه كي يتابعه في الشرك، ومع ذلك كل هذا الجرم الذي ارتكبه لا يسقط حقه في ان يصاحب في الدنيا بالمعروف. فقارن بقى الذي يعق اباه او يعق امه، قارن كذا مهما كان ابوك او امك يفعل، هل يستوي؟ هل أبوك إذا كان أبوك مسلما لكنه يظلمك، نفرض واحد أبوه مسلم لكن يظلمه أمه، هل هو نسويه هذا المشرك الذي هو مشرك في نفسه وداعية إلى الشرك ويجاهد ابنه على أن يدخله في الشرك؟ هل تثبت حق هذا الأب المشرك في المصاحبة المعروف في الدنيا؟ كما لم يثبت. فما بالك بالأب المسلم وبالأم المسلمة؟ فما بالك إذا كان الولد هو المخطئ وهما يعني على وقوات؟ هذا يتكرر كثيرا، فيعني علينا ان نقطع عن حكم الله وان نستحضر هذه الايه جيدا. وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، فاذا كان هذا في مجرد معصيه فكيف بالشرك؟ قطعا لا يمكن ان تطيعه في الايه؟ في الشرك. ولكن مع ذلك، مع هذا الموقف منه وحميته في الشرك، لكن ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك للوالدين يعني خصيصة كما تكلمنا مرارا من قبل مثلا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل أسلوب الأسلوب مع الوالدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل أسلوب مع غيرهما؟ لا. درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أول درجة التعريف، ثانيا النصح والوعظ بالكلام اللطيف، ثالثا بالكلام الخشن، رابعا باليد، وبالعنف والقوه. فمع الوالدين لا يجوز الانكار الا بالمرحله الاولى والثانيه فقط. مع الوالدين صاعد الوالد مرحله التعريف، ربما لا يعرف مثلا ان الذهب حرام لنفسه، فهذا تعرفه، هذا مما حضره الله. فان لم يلتمس فتنتقل للدرجه الاخرى اللي هي بقى الوعظ والتعريف، تاتي بالادله واجابه الشبهات وتوضح له الحق بطريقه مفصله اكثر. الثالثه مع غير الوالدين بقى ان لم يمتثل بتبدا بايه؟ تستد في الكلام، يا ظالما لنفسه اتق الله، انا تخاف الله، انا تستحي الله، وهكذا. رابعا بشروطه طبعا التغيير بايه؟ اليد. لكن مع الوالدين ليس لك ان تتجاوز المرحله الثانيه، فقط التعريف او النصح والوعظ في الكلام اللطيف والرفق واللين. اما ان تستعمل معه الشدة في الكلام والغضب لا يجوز، او تستعمل معه في الاولى طبعا الضرب او العنف، هذا قطعا لا يجوز. واضح، هذا من خطائص الوالدين. ولذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى كيف يعظ الرجل والديه، قال او والده، قال يعظه ما لم يغضب فاذا غضب سكت عنه. يعظه ما لم يغضب فاذا غضب سكت عنه، لكن لا يوجد برفع الصوت. فبعض الناس تحسب ان اخلاصه في الدعوه وانه يريد الحق وانه يريد بيان الحق يبيح له اي اسلوب مع الوالدين. لا، مع الوالدين لا يجوز ان يتعدى هاتين المرحلتين، التعريف ثانيا الوعظ، والوعظ بالكلام اللطيف والرفق يعني امين. اما الغلبه فلا تجوز بحال. وآية ذلك واضحه تماما في القران، واضحه تماما. واقرب مثال هو موقف ابراهيم عليه السلام من ابيه، يا ابت لا تعبد الحمد لله التلطف والى الرزق والى الميل، مع عدم التنازل عن العقيده والتوحيد كما هو يعني معلوم. فعلى اي الاحوال كما قلت مرارا، هذا الجزء من الايه بالذات وصاحبهما في الدنيا معروفه، نحتاجه كثيرا جدا في الحياه الواقعيه. ان اي انسان يصدر من ما يصدر من والديه او احدهما من إساءة إليه، إياك أن تظن أن من حقك أن تتجاوز حدود الله وأن تعامله كغيره من البشر. الوالدين أو الأب أو الأم له معاملة خاصة في القرآن الكريم، حتى إنهما لو كانا مشركين وداعيين إلى الشرك ويزاهدان ابنهما في سبيل أن يشرك بالله، ومطالب أن يطيعهما قطعا في الشرك، لكن في نفس الوقت لا يسقط هذا حقهما في المصاحبة بالمعروف. وصاحبهما في الدنيا معروفا، احسن صحبتهما في الدنيا صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويرتضيه الكرم. قال السيوطي في الاكليل في الايه ان الوالد لا يطاع في الكفر، ومع ذلك يصحب معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه، اي بالتوحيد والاخلاص في الطاعات وعمل الصالحات، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، كناية عن الجزاء. ثم إلي مرجعكم، انتبهوا أن هذا امتحان وهذا اختبار، وسوف أحاسبكم هل امتثلتم أمري وصاحبتم هذين الوالدين بالمعروف أم قصرتم. والآية الثانية وهي قوله تعالى ووصينا الإنسان إلى قوله تعملون، معقلتان في طبعيس قصية لقمان تأكيدا لما فيهما من النهي عن الشرك. يعني كما تلاحظون الوصية لقمان تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى، وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم.